عليك صلوا على سيدنا النبي النبي صلوا على سيدنا النبي. ربنا يزيدك يا رب. سجل عبد الفيه كتبة اياس وسط النهار Thank you. عليك. الرجال والنساء الله عليك ايه عسل خيم وحدوا نبي عليك عبيد بلوي بيجيلك منه يا رب بيبون you بارك الله السماء ده حاضر بارك الله Thank you.